بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: قلنا: وقد سلك بعض مشايخنا رحمنا الله وإياهم في إثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة، لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها، ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها. فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم أجمعين. يكون هذا، تكون معرفة الصانع من هذا الطريق بطريق يعني من طريق السمع وخبر الرسل. وتقدمت الإشارة إلى الدليل العقلي المستمد من تنبيهات القرآن الذي جاء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فالمعرفة لها طريقان: طريق العقل وطريق السمع. وطريق العقل هذا يشترك فيه الناس، والإقرار بالصانع هو موجب الفطرة، لأن من البدهيات أن الفعل لا بد له من فاعل، فهذا العالم لا بد له من صانع حكيم قدير عليم، كما تقدم أنهم يستدلون، نفس الأشاعرة يستدلون على صفات السبع بهذه الطريقة، يقولون الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإحكام يدل على العلم، وهذه تستلزم الحياة. والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو ضد ذلك، والله تعالى يمتنع عليه ضد ذلك. فوجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما، وبهذا يثبتون الصفات السبع بهذه الطريقة العقلية، ويقولون أنها ثابتة بالعقل، وما سواها لا يثبتونه لأن العقل لم يدل عليها. وهذا الذي يقول هنا هو الاستدلال على وجود الصانع بخبر الرسول. يقول: لما ثبتت النبوة بالخوارق والمعجزات، الرسول أخبر بأن لهذا العالم خالق، فحصلت المعرفة. نعم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ رحمه الله تعالى، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعن عروة بن الزبير. وصلب الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن. وصلب الحديث عن أبي بكر. نعم. لأنه رواه عن ثلاثة. نعم. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتن أصحابه بمكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: فكلمه جعفر رضي الله عنه، يعني النجاشي، فقال: كنا على دينهم، يعني على دين أهل مكة، حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ونخلع ما كان يعبد قومنا

والمصنف في السنن الكبرى. كان بس مسألة ذكر الحج فيه. نعم. ذكر الحج ومثلها ومثل هذا الظاهر أنه متقدم. والحج إنما فرض في السنة التاسعة. يستشكل العلماء ذكر الحج في هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله: فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت مستفيضة في زمانه، ولعله سمع أيضا ما كان يتلوه من القرآن، فاقتصر في إثبات الخالق ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عنه، وقد طالبه بعض من لم يقف على معجزاته بأن يريه من آياته ما يدله على صدقه، فلما أراه إياه ووقفه عليه آمن به وصدقه فيما جاء به من عند الله عز وجل. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر. المشركون لم يستفيدوا إثبات الخالق من مجرد خبر الرسول، بل كانوا يدركون هذا بفطرهم وعقولهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. والآيات في هذا كثيرة. فالمشركون مقرون بالخالق، ولكن الفساد الذي عندهم هو الشرك في العبادة، وهذا هو الذي يعني اختصت به دعوة الرسل. اختصوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولم يكن مقصودهم الأول تعريف العبادة أو دعوتهم إلى الإقرار بالخالق، فإن هذا أمر وقد فطروا عليه واستقر عندهم. ولهذا في الآيات: ولئن سألتهم وكلما يجيبون يقول الله أفلا تتقون أفلا تعقلون. فإن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم أن يكون هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. فالمشركون متناقضون، إذ كيف يقرون بأن الله هو خالقهم وخالق السماوات والأرض ثم يعدلون به غيره؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون أفلا تذكرون. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: وقد طالبه بعض من لم يقف على معجزاته بأن يريه من آياته ما يدله على صدقه، فلما أراه إياه ووقفه عليه آمن به وصدقه فيما جاء به من عند الله عز وجل. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز حاء، وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال حدثنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد أصبهاني قال أخبرنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فدع العذق، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقز حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال له: ارجع. فرجع حتى عاد إلى مكانه فقال: أشهد أنك رسول الله. وآمن. تابعه الأعمش عن أبي ظبيان، ورواه أبو حيان عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. باب ذكر أسماء الله وصفاته عزت أسماؤه وجل ثناؤه.

وهذه الأسامي مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سائر الأحاديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفردة نصا أو دلالة، فذكرناها في كتاب الأسماء والصفات. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا ينفي غيرها، وإنما أراد والله أعلم أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، سواء أحصاها مما نقلنا في الحديث الأول أو مما ذكرنا في الحديث الثاني أو من سائر ما دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع. وبالله التوفيق. ثم إنه من المعلوم أن لله 99 اسما ليس ذلك حصرا في أسماء الله بهذا العدد، بمعنى أنه أن هذه هي أسماؤه فقط، بل الله تعالى له أسماء كثيرة، منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالمقصود هو الإخبار عن 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المقصود أنه ليس لله إلا 99 اسما. فقد دل حديث دعاء الهم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن أسماءه كثيرة، منها ما أنزله في ما شاء من كتبه، ومنها ما أطلع عليه من شاء من عباده، ومنها ما استأثر بعلمه وطوى علمه عن العباد. ففي حديث عام التوسل إلى الله بجميع أسماء، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه أو علمته أحد من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ففي هذا توسل بجميع أسماء الله، ما علمنا منها وما لم نعلم. نعم. الإحصاء حفظها. شلون؟ الإحصاء حفظها. هذا الإحصاء مراتب، قال العلماء أن الإحصاء مراتب وأولها حفظها. ولكن فهم معانيها والعمل بمقتضاها هو من تمام إحصائها. نعم. أحسن الله إليك. والإحاطة بعلمها. نعم. باب ذكر معاني الأسماء التي رويناها على طريق الإيجاز. لا نعم أحسن الله إليك. قف على رحمه الله. الدعاء بها من آثار إحصائها، لأن من أحصاها دعا بها، أما من لم يعلمها لا يتوسل بها لعدم علمه بها، فمن أحصاها توسل أمكنه أن يدعو بها. نعم يا محمد. التبيان. نعم يا خالد. صلى عليك. في الدرس السابق نعم. طلبتم مني أحضر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بدليل الحوادث. نعم. طيب عندك كلام مختصر؟ وطبعا في درء التعارض استطرد حسن عليك، وفي منهاج السنة يعني نبي أن نقل المختصر، كلامه مقتضب فيها. زين هاته. طيب أحسن الله. قال رحمه الله: وقد ظن طائفة، هذا في منهاج السنة النبوي رحمه الله، نعم، في المجلد الثاني صفحة 193، قال وقد ظن طائفة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أن مراده بقوله هذا ربي أن هذا خالق العالم، وأنه استدل بالأفول وهو الحركة والانتقال على عدم ربوبيته، وزعموا أن هذه الحجة هي الدالة على حدوث الأجسام وحدوث العالم. وهذا غلط من وجوه. أحدها أن هذا القول لم يقله أحد من العقلاء، لا قوم إبراهيم ولا غيرهم، ولا توهم أحدهم أن كوكبا أو القمر أو الشمس خلق هذا العالم، وإنما كان قوم إبراهيم مشركين يعبدون هذه الكواكب زاعمين أن في ذلك جلب منفعة أو دفع مضرة على طريقة الكلدانيين والكشدانيين وغيرهم من المشركين أهل الهند وغيرهم. وعلى طريقة هؤلاء صنف الكتاب الذي صنفه الرازي في السحر والطلسمات ودعوة الكواكب، وهذا دين المشركين من الهند إلى آخره. ولهذا قال الخليل يا قوم إني بريء مما تشركون، وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وأمثال ذلك. وأيضا فالأفول في لغة العربي هو المغيب والاحتجاب، ليس هو الحركة والانتقال. وأيضا فلو كان احتجاجه بالحركة والانتقال لم ينتظر إلى أن يغيب، بل كان نفس الحركة التي يشاهدها من حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول. وأيضا فحركتها بعد المغيب والاحتجاب غير مشهودة ولا معلومة. وأيضا فلو كان قوله هذا ربي أي هذا رب العالمين لكانت قصة إبراهيم عليه السلام حجة عليهم، لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين، وإنما المانع هو الأفول. ولما حرف هؤلاء لفظ الأفول سلك ابن سينا هذا المسلك في إشاراته، فجعل الأفول هو الإمكان، وجعل كل ممكن آفلا، وأن الأفول هوي في حظيرة الإمكان، وهذا يستلزم أن يكون ما سوى الله آفلا. ومعلوم أن هذا من أعظم الافتراء على اللغة والقرآن ومن أعظم القرمطة. ولو كان كل ممكن آفلا لم يصح قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فإن قوله فلما أفل يقتضي حدوث الأفول له. وعلى قول هؤلاء المفترين على اللغة والقرآن الأفول لازم له، لم يزل ولا يزال آفلا. ولو كان مراد إبراهيم بالأفول الإمكان، والإمكان حاصل في الشمس والقمر والكوكب في كل وقت، لم يكن به حاجة إلى أن ينتظر أفولها. وأيضا فجعل القديم الأزلي الواجب بغيره أزلا وأبدا ممكنا، وأيضا فجعل القديم الأزلي الواجب بغيره أزلا وأبدا فجعل القديم الأزلي الواجب بغيره أزلا وأبدا ممكنا. طبعا بغيره بين قوسين أحسن الله عليك، قال ساقطة من بعض النسخ. فجعل القديم الأزلي الواجب نعم بغيره خلال النسخ بغيره إيش بعد أزلا وأبدا ممكنا، قول انفرد به ابن سينا ومن تابعه. فجعل القديم الأزلي الواجب يظهر أنه إسقاط بغيرها أظهر ما لها معنى. إسقاطها أظهر. فجعل القديم الأزلي الواجب ممكنا نعم ممكنا هي المفعول الثاني لجعل فجعل القديم الأزلي الواجب ممكنا. نعم أزلا وأبدا ممكنا قول انفرد به ابن سينا ومن تابعه، وهو قول مخالف لجمهور العقلاء من سلفهم وخلفهم. نعم انتهى كلام حسن. انتهى. الحمد لله الذي هدانا بالقرآن وعافانا من الحيرة والضلال. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم يا خالد. أحسن الله إليكم.